قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون. قال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وثق خطه خطه فذاك. هذا جواب بطريق التعليق بالمخالف. يقول عليه الصلاة جوابا لمعاوية أن كان هناك أقوام كما هو اليوم موجود، ناس يضربوا بالرمل، كيف أمل الرمل من جم التجديد، تعددت الأسباب والموت واحد. قال عليه السلام: قد كان نبي من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك. أي إن نبيا من الأنبياء السابقين قبله عليه السلام كانوا قد أعطوا آية، أعطوا معجزة، الضرب الرمل، يتوصلون بهذه الوسيلة إلى التعرف على بعض المغيبات، معجزة لذاك النبي. فمن وافق خطه من هؤلاء الكهان أو النجمين خط ذاك النبي فهو المصيب. هذا اسم تعريف المحال، لأنه لا يمكن أحد بعد نبي من الأنبياء أن يصل إلى العلم الذي خصه الله به دون سواه بمجرد أن يتعاطى تلك الوسيلة التي تعاطاها ذاك النبي. محمد عليه السلام اللي هو سيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين هو نبي، ولكنه كما قال في الإجماع: أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهل كل بشر بإمكانه بقى يكون نبي كما كان رسولنا عليه السلام؟ جواب لا، لأن الله عز وجل خصه أولا بالنبوة، وثانيا بالرسالة، وثالثا وأخيرا بالرسالة الخاتمة لكل الرسالات ولكل النبوات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي من بعدي. هذا من الردود الكثيرة على طائفة القاديان.